أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين: إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، وجعل الشارع للمضمون. وقد يقول الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين: إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، وجعل الشارع للمضمون. وقد يكون كان الكلام في أنه لو تعلقت الحرمة بالمضمون والمسبب الذي هو فعل الشارع، وإن كان فعل العبد بنحو تسبيبي أيضا، هل يؤدي إلى بطلان المعاملة وعدم ترتب الأثر عليها أو لا؟ قلنا بأنه قد يستدل على البطلان لأن الشارع إذا أبغض المضمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين: إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، وجعل الشارع للمضمون. وقد يكون كان الكلام في أنه لو تعلقت الحرمة بالمضمون والمسبب الذي هو فعل الشارع، وإن كان فعل العبد بنحو تسبيبي أيضا، هل يؤدي إلى بطلان المعاملة وعدم ترتب الأثر عليها أو لا؟ قلنا بأنه قد يستدل على البطلان لأن الشارع إذا أبغض المضمون، يعني أبغض انتقال المثمن إلى المشتري والثمن إلى البائع، فلا معنى لأن يحكم بالانتقال، لأن بغضه للمضمون وحكمه بالمضمون متنافيان. إذا حكم بالانتقال فهذا معناه أنه غير مبغوض، وإذا كان مبغوضا فلا معنى لأن يحكم بالنقل والانتقال. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: كل معاملة نحن عندما نأتي إليها نجد أنها لكي تعطي ثمرتها ونتيجتها تتوقف على ركنين. الركن الأول هو تمامية العقد من الإنشاء من الإيجاب والقبول، وإلا لو لم يتحقق الإيجاب والقبول فلا يوجد عقد بيع حتى يقال أنه صحيح أو ليس بصحيح. ولكن هل يكفي تحقق الإيجاب والقبول لتحقق الأثار أو هناك ركن آخر؟ يقول: هناك ركن آخر، وهو أن يمضي الشارع، أن يحكم الشارع بترتب الأثار بانتقال المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع. إذن في كل عقد لكي يترتب عليه الأثار، لكي نقول أن المثمن ينتقل إلى المشتري، لا بد من توفر ركنين. الركن الأول الصيغة التي يجريها المتعاقدان، الركن الثاني جعل الشارع وحكم الشارع بتحقق المضمون. قد يكون غرض الشارع ألا يتحقق المضمون، يعني أن المضمون مبغوض لو محبوب. افترضوا أن المضمون مبغوض لا يريد تحققه وإيجاده في الخارج، نعم هذا المضمون لا يريد أن يتحقق، مرادي من المضمون يعني تملك المشتري للسلعة، هذا مبغوض بالنسبة إليه، ولكنه لكي لا نصل إلى التملك، لكي ينعدم تملك المشتري، انعدامه له علة واحدة أو له علتان. قلنا يوجد ركنان، إذا له علة واحدة له علتان، له علتان. يعني إما أن تملك المشتري لا يتحقق لأن السبب غير موجود، وإما أن تملك المشتري لا يتحقق لأن السبب موجود ولكن جعل الشارع للمضمون غير موجود. معقول أو مو معقول هذا؟ نعم، ومتصور، وهو أن تملك المشتري للسلعة إذا أراد الشارع إعدامه وعدم إيجاده له من أي طريق، له طريق واحد وطريقان، له طريقان. الطريق الأول أن يقول لا تحقق السبب، الطريق الثاني أن يقول حتى لو فرضنا تحقق السبب وحققت السبب فأنا لا أجعل المضمون الذي هو الركن الثاني. معقول لو مو معقول؟ نعم. خب الشارع إذا أبغض المسبب لا بد أن يبغضه عن كلا الطريقين، أو لعله يبغضه عن أحد الطريقين دون الطريق الآخر. أكو ملازمة بين أنه لو أبغض الشارع تملك المشتري للسلعة أنه يبغض الطريقين معا، أو أنه يكفي أن نحقق هذا البغض ولو عن طريق سبب واحد، عن طريق سبب واحد. معقول مو معقول؟ نعم معقول، وهو أن الشارع يقول أنا لا أريد تحقق المضمون، أنا لا أريد تملك المشتري للسلعة. أسأل الشارع أنت لا تريد مطلقا أو في حال دون حال؟ أخو يقول لا، لا أريد مطلقا، لا أريد أن يتملك المشتري هذه السلعة. فإذا يحكم ماذا؟ بالحرمة، يعني بحرمة المسبب. ولكن هل هذا يلازم أنه لو وجد السبب أيضا يحكم بحرمة المسبب أو لا يلازم؟ لا يلازم. لماذا؟ لأن الشارع يقول أنا أبغض أن يتحقق تملك المشتري على نحو الإطلاق، والمقيد يقول مطلقا أبغض، ولكنه هذا لا يلازم أنه إن تحقق السبب أنا بعد ماذا أحكم؟ أحكم بصحة ماذا؟ ترتب المسبب. أنا أضرب مثال عرفي حتى يتضح المطلب. أنتم مرة تقولون للأب، يقول لابنه لا تأتي معي، لا يريده أن يأتي معه. لماذا؟ يقول لأنه أنا أبغض أن تكون معي، لا أريد أن تكون معي. خب الآن لو فرضنا أنه خلسة الابن خرج وراء الأب، والأب بعد جانب بعد أن صار في السفر ووجد ابنه معه، أيضا يبغضه أو لا يبغضه بعد؟ لا يبغضه، لأنه لا ملازمة بين أن يكون من أول الأمر مبغض لأن يأتي معه، والآن عندما تحقق الخب بعد الآن مضطرين أنه نرتب الأثر، وهو أنه نحافظ عليك أن لا تضيع، لابد أن نعطيك طعاما، نعطيك مكانا، نعطيك نعطيك إلى غير ذلك. إذا لا ملازمة بين أن نبغض الشيء وبين أن نقول إذا تحقق سببه فالمسبب أيضا يترتب. إذا ما يقوله هذا الوجه من أنه إذا كان المسبب مبغوضا فلا بد أن يكون باطلا، نقول لا ملازمة بين الأمرين. لعل المولى الشارع قال أنا لا أريد أن يوجد المسبب، ولكن قال إذا وجد السبب فأنا أرتب المسبب أو لا؟ نعم أرتب المسبب. وبتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه في الجزء الثالث صفحة 126، يقول بأنه يمكن أن نفترض هذا المعنى، أنه وجود مفسدة في حصول الانتقال مطلقا، سواء وجد السبب خارجا أو لم يوجد السبب خارجا، مبغوض الانتقال ما هو؟ هو المسبب، تعلق الحرمة ماذا؟ بالمسبب. اذا الانتقال الذي هو المسبب ممغوض، سواء وجد السبب او لم يوجد السبب. ويفترض انه على تقدير وقوع السبب في الخارج تثبت هناك مصلحة اقوى من المفسدة في حصول الانتقال. نعم، اذا لم يتحقق السبب فكان ماذا؟ هناك مفسدة في الانتقال، ولكن لعل هناك مصلحة انه لو تحقق السبب هو ان ماذا؟ لابد ان يتحقق المسبب. اذا قولكم ان الشارع اذا حكم، اذا ابغض الانتقال فلا يحكم بالصحة، نقول هذا اللازم لازم عام. قد يبغض الانتقال، ولكن يبغض الانتقال على فرض عدم تحقق السبب، اما اذا تحقق السبب فانه قد يحب الانتقال، ولا ملازمة بين الامرين. لان استدلال المستدل كان هكذا يقول: اذا ابغضه فلا يحكم بالصحة. نقول لا ملازمة بين البغض وبين عدم الحكم بالصحة. نعم قد يبغضه ولكن قبل تحقق السبب، وقد يحبه ولكن بعد تحقق السبب، ولا ملازمة بين الأمرين. قال: والجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين، أحدهما إيجاد المتعاملين للسبب وهو الإيجاب والقبول العقد، والآخر جعل الشارع للمضمون نقطة. هذا من الركنان. الآن الجواب هذا: وقد يكون غرض المولى متعلقا، يعني توجد مفسدة، متعلقا بإعدام المسبب، يعني تملك المشتري للسلعة، من ناحية الأمر الأول خاصة، لا بإعدام المسبب من ناحية الأمر الثاني لو وجد. الأمر الثاني ما هو؟ يعني إيجاد المتعاملين للعقد. قد يكون الشارع له بغض أنه لا توجد، ولكن ماذا يقول؟ إذا أوجدت فأنا أرتب الأثار. هذا من قبيل ما ذكرناه في الماء. الشارع يقول لا تتصرف في الماء المغصوب، يقول أو لا يقول، ولكن يقول إذا تصرفت أنا أحكم بطهارة الثوب أو لا أحكم، أحكم. إذن قد أنت تقول هذا كان مبغوض، كيف حكم بالطهارة؟ أنا أقول لا ملازمة بين الأمرين. الشارع قال لا تتصرف لأن فيه مفسدة، ولكن لو خالفت وتصرفت أنا أحكم بالطهارة أو لا أحكم بالطهارة؟ أقول لا ملازمة، قد يحكم بالطهارة وقد لا يحكم بالطهارة. إذا لا ملازمة بين بغض شيء وعدم حكم الشارع بترتب الأثار، بل قد يبغض شيئا ولكن لو وقع السبب فإنه يرتب المسبب. من قبيل باب الظهار. طب الشارع الظهار حلال لو ليس بحلال؟ حرام. ولكن لو وقع الظهار يرتب الأثر أو لا يرتب الأثر؟ يقول نعم لابد أن تدفع كفارة. هسه لا يقول الشارع، لا يقول للشارع أنت الذي أبغضت لماذا ترتب الأثر؟ يقول أنا كان بودي أن لا يوجد أبدا، أما الآن وأنت أوجدت السبب لابد أن نحكم بترتب المسبب. واضح العبارة. قال: وقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب من ناحية الأمر الأول خاصة، لا بإعدام المسبب من ناحية الأمر الثاني، فإنه قد يقول إذا وجد الأمر الأول فإن الأمر الثاني قد يكون متحققان، فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين، يقول أبغض تملك المشتري للسلعة ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب. الوجه الثاني وهو الذي ذكره المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، وهو أن هذا التحريم يساوي الحاجرة. كيف أن الصغير محجور على تصرفه، يعني حرم عليه التصرف، كذلك التحريم معناه حجر على المالك أن يتصرف من قبيل بيع المصحف للكافر، فإن المسلم لا يحق له أن يبيع المصحف للكافر. خب مالك أو ليس بمالك؟ نعم مالك، ولكن الشارع حجر عليه هذا التصرف، فلو تصرف تصرفه باطل أو صحيح محكوم بالبطلان. إذن التحريم يساوق الحجر، والحجر إذا كان في المسبب معناه بطلان المعاملة. السيد الشهيد يقول كلامنا في المقدمة الأولى: ما هو مرادكم أن التحريم يساوق الحجر؟ يساوق الحجر، يا تحريم هذا الذي يساوق الحجر، التحريم التكليفي لو التحريم الإرشادي الوضعي، أي منهما؟ إن قلتم أن الوضع يساوق صحيح، ولكن إن قلتم أن التكليف يساوق فهو بحثنا فيه، هو أول الكلام. من قال لكم أن التحريم يساوق الحجر؟ الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من أن هذا التحريم وهو النهي التكليفي يساوق الحجر على المالك، ما معنى الحجر؟ قال: وسلطنة وسلب سلطنة المالك على نقل المال، فيصبح حال المالك الذي حرم عليه المسبب حال الصغير، ومع الحجر لا تصح المعاملة وتكون باطلة. والجواب أن الحجر على شخص له معنيان: الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته كالصغير، الحجر التكليفي بمعنى منعه، يعني بمعنى منعه عن التصرف. فإن أريد أن التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول فهو أول الكلام. من قال لكم أن معنى الحرمة التكليفية هو الحجر الوضعي؟ وأما إن قلتم أنه يساوق المعنى الثاني فهو مسلم، ولكن من قال لكم أن التحريم التكليفي يستتبع ماذا؟ الحجر الوضعي. ولكن من قال أن هذا يستتبع الحجر الوضعي وأنه يؤدي إلى البطلان؟ إذن فالنتيجة ماذا؟ فالظاهر أن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان. إذن تبين إلى هنا أن النهي التكليفي في المعاملة لا يؤدي إلى فسادها. بل السيد الشهيد في آخر المطلب يقول عبارة، يقول: بل قد يقتضي الصحة كما أشرنا في حلقة سابقة. هناك السيد الشهيد أشار إلى وجه، التفتوا للوجه، الوجه اللطيف. يقول السيد الشهيد: نحن لكي نقول أن المسبب محرم لا بد أن عندما ينهى المكلف عن المسبب لا بد أن يكون المسبب ماذا؟ مقدورا للمكلف. متى ينهى الإنسان عن شيء؟ إذا كان مقدورا وإذا كان غير مقدور. فإذا لا بد أن يكون المسبب مقدورا للمكلف حتى يتعلق به نهي. خب متى يتحقق المسبب؟ إذا كان السبب نافذا ومؤثرا، إذا المعاملة صحيحة أو مو صحيحة. وإذا لم تكن صحيحة لا معنى لأن يتعلق نهي ماذا؟ بالمسبب. إذا تعلق النهي بالمسبب معناه أن المعاملة أثرت أو لم تؤثر؟ مؤثر. الشارع نهى عن المسبب، خب لابد أن يكون المسبب مقدور لو غير مقدور، يعني لابد أن يكون موجود. المسبب المقدور متى يكون مقدورا؟ إذا كان السبب مؤثرا في إيجاد المسبب. وإذا أثر السبب في إيجاد المسبب يعني المعاملة صحيحة لو باطلة؟ معاملة صحيحة، لأنه إذا أثر السبب في إيجاد المسبب يعني أن المعاملة قد تحققت، عند ذلك يتعلق بها نفي. وهذا خير دليل على أن النهي التكليفي عن المسبب ليس فقط ليس دالا على البطلان، بل هو دال على صحة المعاملة كما أشرنا في حلقة سابقة. ننتقل إلى البحث الأخير من هذا الكتاب، وهو الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. الإخوة يعلمون بأنه كما درسوا في الفلسفة أو في موارد أخرى أن الحكم العقلي ينقسم إلى قسمين. طبعا ذكرنا مرارا أن العقل ليس له حكم، حكم. العقل دائما وظيفته ماذا؟ إدراك. القوة الدراكة في الإنسان التي تدرك الأشياء. هذا الذي يدرك على قسمين، هذا الذي يدرك يعني ما يدركه العقل على قسمين. قسم يدركه العقل ولكن ولا يستتبع شيئا، لا يستلزم أي شيء، وقسم يدركه العقل ولكن يستتبع شيئا، يستتبع وظيفة معينة بالنسبة إلى المدرك. هذا الذي يدركه العقل ولا يستتبع شيئا نسميه العقل النظري أو أحكام العقل النظري، وهذا الذي يدركه العقل ويستتبع شيئا نسميه ماذا؟ العقل العملي أو أحكام العقل العملي. لماذا يسمى عملي؟ باعتبار أنه يستتبع عملا في الخارج، يستتبع وظيفة في الخارج. وبتعبير بعضهم أن العقل النظري هو إدراك تلك الأشياء الخارج عن اختيار الإنسان، والعقل العملي هو إدراك تلك الأشياء التي هي داخلة في اختيار الإنسان. أنت عندما تدرك أن الماء سائل، خب هذا باختيارك هكذا لو في واقعه هكذا، في واقعها لا علاقة له باختيارك. إذا ما كان داخلا في الاختيار نسميه عقل عملي وهو فعلك الخارجي، ولكن ما كان خارجا عن الاختيار نسميه ماذا؟ عقلا نظري. إذا ما يدركه الإنسان وليس له اختيار في المدرك مدركات العقل النظري، ما يدركه الإنسان وهو تابع لاختياره وإرادته وهي أفعاله فهو ماذا؟ فهو مدركات العقل العملي. فلهذا قال يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، أحدهما الحكم النظري. فلهذا فسر الحكم النظري بماذا؟ قال وهو إدراك ما يكون واقعا وأنت لا علاقة لك بأنك أوجدته أو لم توجده، أساسا ليس باختيارك حتى توجده في الخارج. يعني الآن أنا أجد أن هذا الحائط أبيض، هذا إدراك ما هو واقع وليس داخلا في اختياري. أن السماء زرقاء، هذا إدراك ما هو واقع وليس داخلا في اختيار الإنسان. والآخر الحكم العملي وهو إدراك، ولكن إدراك ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن لا يفعل وما لا ينبغي أن يفعل. إذن ماذا؟ إذن ذلك الفعل فعله وعدم فعله داخل تحت ماذا؟ تحت اختيار الإنسان، فنسميه أحكام، أحكام العقل العملي. السيد الشهيد يقول وبالتحليل نجد أن القسم الثاني يرجع إلى ماذا؟ إلى القسم الأول، لأنه كلاهما إدراك، ولكن هذا إدراك لأمر خارج عن الاختيار وذاك إدراك لأمر داخل في الاختيار، وإلا كلاهما اختيار، كلاهما إدراك. فلا معنى لأن نقول أن العقل ينقسم إلى نظري وإلى عملي، بل العقل لا ينقسم، وهو حكمه وظيفة العقل هو الإدراك، ولكن المدركات على قسمين، بعضها داخل في اختيار الإنسان وبعضها غير داخل في اختيار الإنسان، بعضها تستتبع وظيفة وبعضها لا تستتبع وظيفة. وبعبارة أخرى أن الإدراك واحد ولكن المدرك مختلف. ونحن عندما نقول أن العقل ينقسم إلى عملي ونظري هذا معنى أن الإدراك على قسمين، لا، أن الإدراك شيء واحد والمدرك على قسمين، إما يستتبع وظيفة عملية وإما لا يستتبع. وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني يعني العملي إلى الأول. لماذا؟ لأنه يعني ما ينبغي أن يقع وما لا ينبغي أن يقع، هذا الضمير يعود على ماء الموصولة فيهما، فلهذا ذكر الضمير. قال لأنه يعني ما ذكر في الحكم العملي، لأنه إدراك لصفة واقعية في الفعل. هذا المطلب خلاف بين الفلاسفة وبين الأصوليين. بعض ذهب إلى أن الحسن والقبح عندما نقول الصدق حسن والخيانة قبيحة، هذه الحسن والقبح هل هما أمران واقعيان في هذه الأشياء أم هما أمران اعتباريان بجعل العقلاء لهم؟ أي منهم؟ قولان في المثل. نحن عندما نقول زيد ممكن أو الإنسان ممكن، الإمكان باعتبار أو هو أمر واقعي؟ أمر واقعي. الإمكان ليس بجعل جاعل، فإن الإمكان الله واجب، الوجوب أمر واقعي لو أمر نحن اعتبرناه له، هو أمر واقعي. نحن نريد أن نرى أننا عندما نقول الصدق حسن وعندما نقول الخيانة قبيحة، هذه حسن وقبيح، هذه من قبيل الوجوب من الأمور الواقعية لو من قبيل الأمور الاعتبارية عندما يعتبر الشارع عندما يعتبر المشرع يقول أنا اعتبرت أن هذه الورقة قيمتها 10 دراهم وأن هذه الورقة قيمتها ماذا؟ 100 درهم. أي منهم؟ هذه من الأمور الاعتبارية المعتبرة المرتبطة باعتبار العقلاء. يعني لو لم يكن عقلاء يعني الصدق حسن والخيانة قبيحة، أو لا قبح ولا حسن، أي منهم؟ قولان في المثل. قول يقول أن الصدق حسن والخيانة قبيحة لأن العقلاء لحفظ النظام اعتبروا لهما الحسن والقبح، فلو لم يكن هناك عقلاء ولا مجتمع الحسن والصدق والخيانة يفترق أحدهم عن الآخر؟ لا يفترق. وقول يقول لا، سواء كان هناك اعتبار أو لم يكن هناك اعتبار، كان هناك عقلاء أو لم يكن هناك عقلاء، كان هناك اجتماع أو لم يكن هناك مجتمع، فإن الصدق حسن كما أن الله واجب. الله واجب مرتبط باعتبار أحد؟ مرتبط بوجود أحد؟ لا، الله واجب سواء كنت موجود أو لم تكن موجود. السيد الشهيد مبناه أن الحسن والقبح في الأفعال التي تتصف بالحسن والقبح هما أمران واقعيان على حد الوجوب والإمكان في أحكام العقل النظري، وخلافا لذلك جملة من الفلاسفة يذهبون إلى أن الحسن والقبح من الأمور الاعتبارية التي اعتبرها العقلاء لحفظ النظام، ولولا العقلاء ولولا حفظ النظام الاجتماعي لما قالوا الصدق حسن ولما قالوا الخيانة قبيحة. واضح المطلب؟ يعني لو فرضنا أن إنسان وجد، فإحنا لا نستبق الحديث، المهم هذا، وهو أنه يوجد قولان في المسألة. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يتكلم على أي مبنى؟ على مبنى وهو أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية لا من الأمور الاعتبارية. قال وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني يعني الحكم العقلي عملي إلى الأول. لماذا؟ لأن الحكم العملي أو ما يدركه العقل العملي إدراك لصفة واقعية في الفعل، كما تدرك أن الجسم ماذا؟ أبيض. هذا الجسم أبيض إدراك لصفة واقعية أو لصفة اعتبارية؟ واقعية، أنت شئت أو لا فهذا الجسم ما هو؟ فهو أبيض. يقول الصدق حسن، هذا إدراك حسن الصدق، أيضا إدراك لصفة واقعية. خب ما هو فرقها عن إدراك أن هذه الورقة بيضاء؟ يقول إدراك أن هذه الورقة بيضاء لا يستتبع ماذا؟ عملا خارجيا، ولكن إدراك أن الصدق حسن يستتبع ماذا؟ يستتبع أنه يعمل به، يعني ماذا؟ يستتبع جريا عمليات. هذا هو الفرق بين العملي والنظري. قال لأنه إدراك لصفة واقعية في الفعل. وهي ما هي الصفة الواقعية؟ وهي أنه ينبغي أن يقع وهو الحسن، أو لا ينبغي أن يقع وهو القبح، أو الحسن والقبح. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان على حد الإمكان والوجوب في الأمور الواقعية، يدركهما العاقل كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية الأخرى من قبيل الوجوب، من قبيل الإمكان، من قبيل الوحدة، من قبيل الكثرة. غير أنهما أي الحسن والقبح تختلفان أو يختلفان أو تختلفان شنو عندكم؟ تختلفان. غير أنهما تختلفان عنها، يعني الحسن والقبح يختلفان عن الأمور الواقعية، عن الصفات في الأمور الواقعية الأخرى، في اقتضائهما بذاتهما جريا عمليا معينا، خلافا للأمور الواقعية الأخرى، وهو إدراك صفة البياض في الجسم أو إدراك الإمكان في الإنسان. ما هو ذلك الجري العملي المعين؟ في الحسن يقول افعل، وفي القبح يقول ماذا؟ لا تفعل. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال أن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، لأنه خارج عن اختيار الإنسان. والحكم العملي، وأن الحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك، يعني جريا عمليا معينا، وإلا كلاهما إدراك. وإنما الفرق بالمدرك، فإن المدرك تارة يستلزم جريا عمليا وهو مدرك العقل العملي، وأخرى لا يستلزم وهو مدرك العقل النظري. خب هنا سؤال، هل المصلحة والمفسدة هما عين القبح والحسن أو هما غير القبح والحسن؟ يعني أن المصلحة والمفسدة مرادفتان للحسن والقبح، أو قد يكون شيء مصلحة وقبيح، وقد يكون شيء مفسدة وحسن؟ ممكن لو مو ممكن؟ نعم، الكذب قبيح لو حسن، قد يترتب عليه مصلحة ولا يترتب. إذا تبين لا ملازمة بين كل ما هو مصلحة، لابد أن يكون ماذا؟ حسنا. قد يكون قبيحا بحكم العقل ولكنه فيه مصلحة. ومثال آخر السيد الشهيد يذكره بعد ذلك، يقول استخراج دواء من إنسان، من قتل إنسان، أنا إذا قتلت هذا الإنسان استخرجت دواء من جسده أستطيع أن أحيي به 10 مرضى مشرفين على الموت، فيه مصلحة في هذا القتل أو ماكو مصلحة؟ أكو مصلحة، قبيح لو حسن؟ ها؟ قبيح؟ العقل يقول هذا حسن؟ يقول هذا قبيح. فلهذا نحن نجد في محله نقول بأن الكذب حرام، ولكن إلا إذا ترتب عليه ماذا؟ مصلحة. يعني يكون حسنا الكذب؟ لا، مو يكون حسنا، وإنما يكون جائز وإن كان قبيحا عقلا. يعني بعد المفسدة مو موجودة، المصلحة موجودة، ولكن المصلحة تنسجم مع القبح أيضا. إذن المصلحة والمفسدة شيء، والحسن والقبح ماذا؟ شيء آخر، ولا تلازم بين الأمرين. واضح المطلب؟ بني لا، هذا من بابين أصلا، ما إلى علاقة لأحدهما بالآخر، هذه من باب ينهزني، لا علاقة لأحدهما من آخر للآخر. هذا أولا. وثانيا، إدراك المصلحة وإدراك المفسدة داخل في الحكم النظري لو في الحكم العملي؟ بلي في العملي. أنتوا شو تقولون؟ كلاهما إدراك. وقلنا العملي هم إدراك، وقلنا بأن لا فرق بين العملي والنظري، قلنا كلاهما إدراك. إيه أنت عندما تقول نظري لماذا؟ أحسنتم، أولا مو باختيار الإنسان، وثانيا لا يستتبع جريا عمليا، أنت كلما أدركت مصلحتك يقول لابد أن تجري. لا، الآن أنت تدرك المصلحة في قتل إنسان لخاطر عشرة، ولكن العقل يقول اجري، ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل؟ يقول لا ينبغي أن يفعل. إذن إدراك المصلحة والمفسدة داخل في أحكام العقل النظري لا في أحكام العقل العملي. قال ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري لا في الحكم العملي. لماذا؟ لما ذكره أولا من أنه ليس باختيار الإنسان، هذا فيه مصلحة وذاك فيه مفسدة ومداخل في اختيار الإنسان، هذا أولا. وثانيا ليست بذاتها، يعني المصلحة والمفسدة، مقتضية للجري العملي. إذن من هنا يتضح أن الحكم العملي يختص بماذا؟ قال يختص الحكم العملي من العاقل بإدراك الحسن والقبح، أما المصلحة والمفسدة فهو من مدركات العقل النظري. قب الآن عنوان الحديث ما هو؟ عنوان الكلام ماذا كان؟ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. خب الآن العقل العملي ما هو؟ العقل ما هو حكمه؟ عنده قسمان، عندنا قسمان من الحكم العقل، عقلي نظري وعملي. هل أن الحكم العقلي النظري يستتبع حكما شرعيا أو لا يستتبع حكما شرعيا؟ هذا مطلب. الثاني، الحكم العملي، الحكم العقلي العملي يستتبع حكما شرعيا او لا يستتبع حكما شرعيا؟ يعني انت اذا ادركت مصلحة في الفعل، هل لابد ان يكون للشارع حكم بالوجوب او لابد او لا يكون؟ لا، ليس كذلك. هذا المطلب الاول. إذا أدركت أن فعلا من الأفعال حسن لأن مدركات العقل العملي هذا، هل لابد أن يكون للشارع وجوب بذلك الفعل أو لا؟ أنت إذا وجدت أن قتل إنسان لأجل إنقاذ عشرة أشخاص فيه مصلحة ولا توجد فيه مفسدة، هل يقول الشارع يجب عليك أن تقتل أو لا يقول؟ القائلون بالملازمة ماذا يقولون؟ يقول يجب عليه. لماذا؟ لأن كل ما حكم به العقل حكم ماذا؟ حكم به الشرع. وهنا العقل حكم بالمصلحة ولم يحكم بالمصلحة، نعم، فلا بد أن الشارع يحكم بالوجوب أو لا يحكم بالوجوب، نعم. كلما أدرك العقل، دققوا العبارة دقيقة هالشكل، كلما أدرك العقل المصلحة في شيء، هل لا بد أن يحكم الشرع بالوجوب أو لا؟ القائلون بالملازمة قالوا نعم، والمنكرون للملازمة قالوا لا، لا ملازمة. البحث الثاني ما هو؟ أن الإنسان إذا أدرك أن الصدق حسن، أن إعانة الضعيف حسنة، هل لا بد أن يوجد للشارع حكم بوجوب الصدق، وجوب شرعي ها، أو لا يوجد ذلك؟ لا يجب ذلك. إذن يقع البحث في مقامين، أن العقل أن الحكم العقلي النظري هل يستلزم حكما شرعيا أو لا يستلزم. السيد الشهيد يقول رحمة الله تعالى عليه: لا إشكال ولا شبهة أنك لو أدركت مصلحة في فعل وكانت تلك المصلحة هي التام علة التامة للفعل، فإن الشارع عنده ماذا؟ حكم شرعي بالوجوب. لماذا؟ لأننا نحن نبني على مسلك العدلية القائلين بالمصلحة والمفسدة للأحسن. لماذا الشارع يحكم بالوجوب؟ ها؟ إذا وجدت مصلحة وأنا وجدت أن هذا الفعل فيه مصلحة، لابد أن يوجد وجود أو لا بد أن يوجد وجوب أو لا؟ لماذا أن الشارع يحكم بالحرمة لوجوده؟ فإذا أنا أدركت المفسدة يجب أن يحكم بالحرمة أو لا؟ إذن من حيث الكبرى، إذا أدرك الإنسان المصلحة الكاملة وأيضا عرف أنه لا مفسدة على الإطلاق، لأنه لو كانت هناك مفسدة قد يقع التزاحم بينهما، فهل للشارع حكم شرعي بالوجوب او ليس له حكم شرعي بالوجوب؟ الجواب نعم، له حكم شرعي بالوجوب، وهذا معناه أن ما أدرك العقل النظري المصلحة فيه يحكم الشارع على صدقه. ولكن المشكلة وين؟ في الصغرى، وهو أنه هل نستطيع أن نتعرف أن هذا الفعل فيه مصلحة وأن المصلحة علة تامة ولا توجد مفسدة، أو لا يمكننا معرفة ذلك؟ هل يمكن لإنسان أن يدعي أن هذا الفعل فيه مصلحة تامة ولا توجد أي مفسدة فيه؟ هل يمكن لعقل بشر أن يدعي هذا المعنى؟ إذن الإشكال يكون ماذا، صغروي أو كبروي؟ يكون بحثا صغرويا، وإلا من حيث الكبرى نحن نقول ما أدرك العقل المصلحة، إذا أدرك العقل المصلحة في فعل ولم يكن في ذلك الفعل أي مفسدة مزاحمة، فإن الشارع يحكم بوجوب ذلك الفعل. ولكن كيف نحقق الصغرى؟ وهذا الذي نقوله مرارا، أن الملاكات ليس بأيدينا حتى نتعرف ماذا على أن الوجوب موجود هنا أو ليس بموجود هنا. ما يجدون أن يشخصوا أنه هنا يوجد لعلهم مشتبهين، معصومين معصومين لو يشتبهون، وكم له نظير في تاريخ البشرية أنهم شخصوا المصلحة في تشريع وبعد ذلك هم جاءوا ونقضوا ذلك التشريع. ولكن أنت وجدت في الشارع أنه يشرع شيئا، يقول أنا قلت أن الزنا حرام، ولكن تبين لي بعد أن لا، الزنا ما به مفسدة، بمصلحة فليكن حلالا. فشكل حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، يعني أن المصلحة المدركة هي العلة التامة للوجوب، وأن المفسدة المدركة هي العلة التامة للحرمة. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وهذا هو مسلك العدلية، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم الشرعي على طبق ذلك الملاك وفقا لحكمته تعالى. المقتضي موجود والشرط موجود والمانع مفقود، العلة التامة موجودة أو مو موجودة؟ نعم، إذا وجدت العلة التامة لابد أن يكون الجعل موجودا أو لا؟ نعم، لأن الجعل معلول لوجود الملاك والمصلحة. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا لا عمليا، أي النظري والعملي غير النظري والعملي الذي ذكرناه، يعني من الممكن من الناحية النظرية من الناحية الكبرى أنه إذا توصل الإنسان إلى ملاكات فعل من الأفعال أن نقول بأن الشارع عنده وجوب. ولكن الكلام من الناحية الواقعية والعملية أن للإنسان أن يصل إلى معرفة الملاكات بنحو العلية التامة. بل نحن ما يفيد، نحن نريد علة تامة، نريد موجبة جزئية، يعني شنو؟ بعض المصالح نريد علة تامة احنا، انا بدي اقول يعني ولا يوجد مزاحم، وين هذا؟ وين من يقدر هذا يشوف؟ بل هذا كم مرتبط باحكام العقل، نتكلم في احكام الشرع مولانا، وذاك مرتبط بالحسن، ذاك احكام العقل العملي، ذاك ما مرتبط بحق الكلام، يجي في المقام الثاني. هذا كلامكم ياتي وين؟ في المقام لان الحسن والقبح مرتبط بماذا؟ العقل العملي. وسياتي الكلام بان العقل اذا قال ان الظلم قبيح هل للشارع حكم شرعي بحرمه الظلم او ليس له؟ سياتي بحثه بعد ذلك. قالوا على هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه، وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا معالا، لأنه إذا علم الإنسان بالعلة فإن المعلول أيضا موجودون، استكشافا لميا يعني عن طريق الانتقال من العلة إلى المعلول، لأن الملاك علة والحكم الشرعي ماذا؟ بمنزلة المعلول. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان. لماذا؟ لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الإطلاع، أن دين الله لا يصاب بالعقول ولو كان دين الله يصاب بالعقول، رواية عن الإمام أمير المؤمنين، لكان مسح باطن الرجل خير من ظاهرها، لأنه هو الذي تقع عليه الوساخة، الظاهر لو الباطن، الباطن هو مو الظاهر، ها؟ فإذا الشارع أوجب مسح الباطن لو مسح الظاهر، مسح الظاهر. لو كان دين الله يصاب بالعقول لكان مسح باطن الرجل خير من ظاهرها. إذا دين الله لا يصاب بالعقول. فلهذا تجدون أن الإمام أمير المؤمنين سلام، أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك الإمام أمير المؤمنين في روايات المناقشة مع أبي حنيفة في روايات القياس، الإمام سلام الله عليه ينقض عليه بهذه النقوض. يقول: أيهما أشد، القتل أم الزنا؟ عقلا ماذا تقول؟ أيهما أشد؟ ها؟ لماذا الله اكتفى بشاهدين في القتل ولم يقبل في الزنا إلا بأربعة شهود؟ أين عقلك؟ أين قياسك؟ أيهما أشد، المني أم البول؟ ها؟ البول مولانا، البول أشد، لأنه يبلي من حيث النجاسة أشد، من حيث النجاسة أشد، لأنه في المني التطهير بمرة واحدة مكافي، ولكن فلو لا يكفي إلا بكذا وكذا. يقول الإمام سلام الله عليه أبي حنيفة: أين قياسك يا أبا حنيفة؟ إذا كان البول أشد، لماذا أن الإنسان إذا خرج منه بول يغسل الموضع فقط، وإذا خرج منه مني يجب عليه غسل البدن كله؟ أين قياسك؟ هذه الروايات الإخوة يراجعوها في الاحتجاج، هو من هذه النقوض موجودة. الإمام الصادق ينقض على أبي حنيفة، ثم يقول له في آخر المطاف: يا أبا حنيفة لا تقس، فإن الدين إذا قيس محق، انتهى أصلا، يهلك الدين لا يبقى شيء. فإن أول من قاس إبليس، قال: أنا خير منه، خلقتني من طين وخلقته، خلقتني من طين وخلقتني من نار وخلقته من طين. وحيث أن النار أشرف من الطين بحسب القياس العقلي، فلا تقس لأنك تقرن مع إبليس، لأن أول من قاس هو إبليس، وهذا قياسه كان سبب الطرد عن رحمة الله والبعد عن رحمة الله. قال: الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف، فقد يدرك المصلحة في فعل، ولكنه لا يجزم عادة بدرجة تلك المصلحة وبمدى أهمية تلك المصلحة وبعدم وجود أي مزاحم لها. وما لم يجزم بكل ذلك لا يتم الاستكشاف والملازمة بين حكم العقل النظري والعقل والحكم الشرعي. الآن ننتقل إلى البحث الثاني. إذن فيما يرتبط بالملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشارع، الملازمة تامة ولكن صغراها لا يمكن التحقق والتثبت منها. ننتقل أين؟ الآن ننتقل إلى القسم الثاني، وهو الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع، وهذا الذي تتفضلون، وهو أنه إذا أدرك الإنسان حسن الصدق وأدرك الإنسان قبح الخيانة والكذب، فهل يوجد للشارع حكم بالوجوب والحرمة، بوجوب الصدق وحرمة الخيانة، أو لا يوجد عند الشارع حكم شرعي؟ يعني لا يستلزم الحكم العقلي حكما شرعيا. يوجد قولان أو أقوال في المسألة. قول يقول أن الحكم العقلي العملي طبعا يستلزم حكما شرعيا، وقول يقول أن الحكم العقلي يستحيل أن يستلزم حكما شرعيا، وهذان الاتجاهان مشهوران بين الأصوليين، وهناك اتجاه ثالث يختاره السيد الشهيد كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. يقول: عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح، وأنهما أي الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العاقل كما يدرك الأمور الواقعية الأخرى كالإمكان والوجوب والبياض والألوان ونحو ذلك. ولكن قبل الدخول في بيان الملازمة وعدم وجود الملازمة لا بد أن نشير إلى الخلاف الذي أشرنا إليه، وهو أن الحسن والقبح من الأمور الاعتبارية أو من الأمور الواقعية. يقول: وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة الذي هو البحث في المقام الثاني، ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين الحسن والقبح، فإن جملة من الباحثين من الفلاسفة وكذلك الأصوليين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين. ما أدري الإخوة يتذكرون في المنطق قرأوا، إحنا عندنا يقينيات وعندنا ماذا؟ مشهورات. ما هي المشهورات؟ مما تطابق عليه العقلاء. هل أن الحسن والقبح من قبيل اجتماع النقيضين محال لو مما تطابق عليه العقلاء؟ قول يقول من قبيل اجتماع النقيضين محال، وقول يقول ماذا؟ لا، من قبيل مما تطابق عليه العقلاء. يعني إذا لم يكن عقلاء لم يكن لا الظلم قبيح ولا ماذا؟ ولا العدل حسن. إنما العقلاء تطابقوا بينهم على أن يجعلوا الظلم قبيح والعدل حسن، وإلا لو لم يكن هناك عقلاء ولم يكن هناك نظام اجتماعي لا الظلم قبيح ولا العدل حسن. يقول: فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين أي مجعولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري، يعني لحفظ النظام الاجتماعي. فما يرونه مصلحة، يعني النوع البشري، فما يرونه مصلحة كذلك، يعني ما هو فيه مصلحة للنوع البشري، يجعلونه ماذا؟ حسنا. وما يرونه كذا مفسدة كذلك، يعني فيه مفسدة للنوع البشري، يجعلونه قبيحا. قب إن قلت لماذا نجد أن هذا الحسن والقبح متفق عليه بين العقلاء، ولكن عفوا نجد أن هذا الحسن والقبح لا يختلف فيه أحد، ولكن هناك أمور كثيرة بالعقلاء يختلفون فيها، ما هو السبب؟ أنت لا تجد أحد يرى بأن الظلم قبيح يختلف في هذا وأن العدل حسن، أكو اختلاف في هذين المطلبين؟ ها؟ لا يوجد اختلاف. ولكن كثير هناك من الأمور العقلائية يختلف فيها العقلاء ولا يختلفون. يقول: الفرق بينهما أن هذين الأمرين مما تطابق عليه العقلاء في كل الأزمنة والأمكنة، بخلاف ماذا؟ بخلاف تلك التي وقع الاختلاف فيها أساسا، حتى فيما يرتبط بالحسن والقبح أذاك هناك اختلاف. هذه النظريات التي تؤمن أن الكمال في القدرة وترى أن الظلم ماذا؟ حسن للقبيح، ترى أن القدرة أن الظلم حسن أصلا. النظريات التي تؤمن ببقاء الأصلح ترى بأنه لا بد أن يقضى ماذا؟ على الأضعاف، لأنه في هذا هو حفظ الكمال، حفظ النوع الأصلح. من قال لكم أنه لا يوجد اختلاف في الحسن والقبح؟ حتى في الحسن والقبح يوجد اختلافون. قال: وتميزهما عن غيرهما، يعني تميز الحسن والقبح عن غيرهما من التشريعات العقلائية، هذا اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهم على تشريعهما لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما، بخلاف التشريعات العقلائية الأخرى فإنه قد تختلف من مجتمع إلى آخر. وهذا التفسير وهو تفسير الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين، يعني من القضايا المشهورة، وهذا التفسير خاطئ وجدانا وخاطئ تجربة. أما وجدانا، يقول: نحن ندرك بوجداننا أنه لو لم يكن هناك مجتمع وعقلاء ندرك أن الظلم قبيح أو لا ندرك أن الظلم قبيح؟ ها سيد الشهيد، أقول ندرك، وهذا اللي أريد أقوله للسيد الشهيد. سيدنا في المقابل واحد يقول ماذا؟ هذا الادعاء الوجداني لا يمكن تطبيقه. لماذا؟ هذا السؤال لابد نسأل منه، نسأل آدم أبو البشر. أسأل آدم أبو البشر أم ذاك؟ لا يخطئ النبي، لابد نسأل أول موجود وجد على وجه الأرض. لا رأى مجتمع ولا عقلاء ولا يعرف الحوس ولا يعرف القبح ولا فقط نفسر له، نقول له مولانا الحسن هذا، القبح هذا، الظلم هذا، أن تأخذ حقا هو لأخيك، ماذا يقول عقلك؟ مباشرة يقول قبيح. احنا عندنا شيء دليل؟ ها؟ واحد يقدر يقول انه انا اقدر اقول هذا اول انسان وجد على وجه الارض لا رأى مجتمع ولا رأى ظلم ولا رأى سلب الحقوق، ولكن فسر له الظلم، قل ما هو الظلم؟ قل سلب حق اخيك لنفسك. قبيح او ليس بقبيح؟ قد يقول قبيح وقد يقول ماذا؟ مش مدري نعم. لكن السيد الشهيد يقول لا، كيف ندرك أن الإمكان للممكن أمر واقعي؟ ندرك أن القبح للظلم أمر واقعي. أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل كإمكان الممكن ووجوب الواجب. وأما التجربة يقول التجربة أنتم ربطتم الحسن والقبح ماذا؟ بالمصلحة والمفسدة، بالمصلحة والمفسدة، ونحن قلنا فيما سبق ماذا؟ أن الحسن والقبح هما المصلحة والمفسدة أو هما شيء آخر؟ أحسنتم. هؤلاء قالوا إنما نقول بحسن شيء لوجود المصلحة فيه، وإنما نقول بقبح شيء لوجود المفسدة فيه. خب نحن نجد بأن العاقل يحكم بقبح شيء مع وجود المصلحة فيه، إذن الحسن والقبح ليس معلولين للمصلحة والمفسدة. وأما التجربة فلأن الملحوظ خارجيا عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد، فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة في القبيح، وهذا معناه انفكاك المصلحة عن الحسن وانفكاك المفسدة عن القبح. هؤلاء استدلوا بماذا؟ قالوا نحكم بالحسن لوجود المصلحة، نحكم بالقبح لوجود المفسدة. إذن الحسن والقبح معلولان لأي شيء؟ للمصلحة والمفسدة. السيد الشهيد يقول ننقض عليكم، أنتم تجدون في بعض الأحيان توجد مصلحة والأمر قبيح وليس بحسن، فلو كان الحسن معلولا للمصلحة كان ينبغي كلما وجدت المصلحة لابد أن يوجد ماذا؟ الحسن أيضا لأنه معلول للمصلحة. قال فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة في القبيح، ومع هذا يتفق العقلاء على قبحه. فمثلا فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم بهذا الدواء إنقاذ إنسانين من الموت إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط، فالمصلحة ماذا؟ أكبر من المفسدة، لأن المفسدة قتل إنسان واحد والمصلحة ماذا؟ إحياء إنسانين. خب قتل إنسان واحد حرام، قتل إنسان واحد قبيح، لو حسن ها قبيح. إذا تبين أن الحسن ليس معلولا للمصلحة، وإلا ينبغي أن يكون هذا القتل حسن. فالمصلحة أكبر من المفسدة، ومع هذا لا يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلان. وعليه فالحسن والقبح إذن ليس تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة. قد يكون كذلك، يعني بعض الأحيان تجد أن مصلحة يكون منشأ يكون يترتب عليه حسن، ومفسدة يترتب عليه قبح، ولكن لا بنحو الاضطراد والموجبة الكلية، بل لهما يعني الحسن والقبح واقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وتختلف معها، ولو كان معهما كان أفضل، يعني وتختلف تلك الأمور الواقعية معهما. قال بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وتختلف المصالح والمفاسد معها، أي مع تلك الأمور الواقعية، أو بالعكس وتختلف تلك الأمور الواقعية يعني الحس والقبح معهما يعني مع المصالح والمفاسد أحيانا. بعد ذلك السيد الشهيد ينتقل إلى بحث العنوان، وهو هل توجد ملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع أو لا توجد. والحمد لله رب العالمين.